كنت صبيا أجري في الحواري، كنت صبيا أعيش في سلام، قلبي مليء بالنقاء والأمان. كنت صبيا ذات يوم، كنا أطفالا نبتسم لضوء الصباح، كنا أطفالا نغني للرياح، قلوبنا تطير في سماء الحب والعطاء. كنا أطفالا ذات يوم حيث النور حيث السلام، لا تفنى ولا تغيب براءة الإنسان. حيث النور حيث السلام، لا تخشى ولا تخاف، لن تغيب شمس الخير. نحن الرجال لا يهمنا إن أخطأنا، نحن الرجال صرنا مع الأيام، بيادق تمشي في متاهات لا تنتهي. نحن جنود من رمال، حيث النور حيث السلام، لا تفنى ولا تغيب براءة الإنسان. حيث النور حيث النور حيث السلام، لا تخشى ولا تخاف، لن تغيب شمس الخير. كنت صبيا صبيا، كنت صبيا أجري في الحواري، كنت صبيا أعيش في سلام، قلبي مليء بالنقاء والأمان. كنت صبيا ذات يوم تشيخ الأنامل بمرور الزمان، شيئا فشيئا مع فجر كل يوم. قد كنا أطفال الأمس، أطفال الأمس، أطفال الأمس، أطفال الأمس.